الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم، وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسد وحقد. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقي راسك. بسم الله، بسم الله يرقي راسك. بسم الله، بسم الله يرقي عقلك. بسم الله، بسم الله يرقي روحك. بسم الله، بسم الله يرقي جسدك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك شفاء لنا لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا وعقدا في الراس وفي سائر الجسد. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يسرا يا ربنا بعد هذا العسر، اجعل لها عافية يا ربنا بعد هذا البلاء، اجعل لها شفاء بعد هذا المرض يا ربنا. لا تخيب رجاءنا فيك يا رجاء الراجين، ويا أمان الخائفين، ويا سند من لا سند له، ويا عبد من لا عبد له. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيتها. اللهم اكفنا يا ربنا سحرا عظيما وقديما وقويا وشديدا، على عقلها يذيبه، على عقلها ينقضه، على إدراكها يزيله. أبطل سحرا على الرأس، وحسدا وعيونا على الرأس وفي الرأس، على الذكاء والعبقرية وعلى سرعة الحافرة. أبطل أثرا في الرأس، احلل يا ربنا عقدا في الرأس، احلل يا ربنا عقدا في الرأس، قوية عظيمة شديدة مثبتة. احللها يا ربنا واصفرها واخرجها ومن عليها. الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الاسحار، انواعها واشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، وما تجدد منا وما تنقل. أعيذك بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من كل سحر وحسد وعين، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرفيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله يرقي عقلك بسم الله بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا عقدا في الراس ومن عليها يا ربنا يا ملهب الباس وما رميت إذ رميت لكن الله رمى ارمي يا ربنا عقدا على العقل والذهن وعلى السمع والبصر احلل عقدا قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاب عليها الزمن احلل عقدا عظيمة على الإدراك والذاكرة على إشارات المخ والمخيخ احللها يا ربنا وعذبها يا ربنا وعليك بساكن في الراس ظالم وعليك بساكن في الراس عاشق حسبنا الله على من سكن الراس حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله يرفي راسك قيامة الله ممن سكنه ومن كل عقدة فيه من عقد الأسحار والحسد والعيون من عقد الأسحار والحسد الشديد والعيون القديمة القوية الشديدة فك مرابطها يا ربنا من الراس والعقل والإدراك اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى إلا شفيتها وكفيتها وحفظتها وعصمتها وسترتها وآتيتها يا ربنا عفوا وعافية وشفاء من كل داء ومرض وعافية من كل بلاء قديم وجديد ويتجدد ومن الأسحار والحسد والعيون سببت نقص عقل وخبال أبطل كل ذلك يا ربنا بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها كل شر فيها كل ضر فيها يا ربنا ظالما فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فيها يا ربنا المكر والكيد علينا فيها يا ربنا ظلما أحاط بها فيها يا ربنا ظلما أحاق بها فيها يا ربنا مكرا عظيما علينا اللهم إنا نسألك فلا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا واشفها شفاء لا يغادر ساقها أسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك فلا تردنا خائبين رد لها عقلها يا ربنا رد لها إدراكها يا مولانا وأسعدها وأسعدها دنيا وأخرى واسترها بسترك يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما مما ابتليتها به يا مولانا بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما على العقل على العقل والإدراك على العقل أذهبا وعلى الإدراك أنقصا على العقل أذهبه وأزاله وعلى الإدراك والذاكرة بسم الله الكافي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ترميهم بحجارة من سجيل ارمي يا ربنا من سكن راسها وعشق جسدها من مارد وعفريت من ساحر من الجن في جسدها ومن حولها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا سائرا لها بالمرصاد ارمي يا ربنا ظالما يتتبعها بسوء يتبعها بسوء ومكر وخيانه حسبنا الله وكفى حسبي الله لا اله الا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي بلايا في الراس يا ربنا وأخرجها ارمي خبثا في الراس وأخرج ارمي يا ربنا خبيثا على العقل خبيثا على الفكر خبيثا في الذهن في الذهن في الذهن وفي الذاكرة حسبنا الله على من صرفك عن الصلاة وعن عقل رزين وعن ذكر سديد وعن حافظة قوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم حسبنا الله على من سكن الراس وملك الجسد حسبنا الله على من سكن الراس وملك الجسد حسبنا الله على من سكن الراس وملك الجسد حسبنا الله على من سكن الراس وملك الجسد حسبي الله على من آذى حسبنا الله على اليهود والنصارى والمجوس والملحدين من الإنس والجن أجمعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قيامتك يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا وعقدا ويطير كنت طيرا طهر رأسنا يا ربنا مما أثر على العقل والإجرام. طهر يا ربنا رأسها ارمي يا ربنا خبيث الغراب وملك الجسد وعشق الجسد وعشق الجسد وعشق الجسد. حسبنا الله عليك يا عدو الله وعلى من كان سببا في دخولك فيها من عالم وعائنة من ساحر وسائرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى على من عطلت يا أمة الله. حسبنا الله على من عطل العقل والذكر والذاكرة. حسبنا الله على من سكنت به حسبنا الله على من سد عروقا في الرغب وعطل إشارات للمخ. حسبنا الله وكفى على من أثر على نفسية وسبب العصبية. حسبنا الله على من أرق وأقلق وخوف وللصدر ضيق وللصدر ضيق. حسبنا الله في الله على من آذانا. حسبنا الله على من في الأجساد خفيا مخفيا سكن الجسد ظلم الجسد عشق الجسد حسد الجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفعك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبينك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رد لها عقلها وأخرج معنا في رأسها وملك جسدها يا ربنا. طهرها تطهيرا من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة وعقدة ونظرة ونظرة وعقدة. أبطل يا ربنا أثر عيون قديمة منذ الطفولة على الذكاء والعبقرية على سرعة حافظة وبداهة على قوة حافظة وبديهة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقي سمعتي وبصرتي. بسم الله بسم الله أرقي عقلتي وذهنك. بسم الله بسم الله أرقي روحك وجسدك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيك هو الله وهو السميع العليم. اصهر يا ربنا القدم في الراس على العقل على العقل أذهبت على الذاكرة أنقصتها وعلى الذهن والفكر شوشت. الله أكبر يصهر به. اصهر يا ربنا بالقرآن وبالدعاء يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد ومن عليها يا قوي يا عزيز. الله أكبر الله أكبر. فطل ما كانوا يعملون. واضل يا ربنا عمل الحاملين من سحرة الإنس والجان على عقلها وفكرها ورشدها وذهنها وذاكرتها وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا ذر عين تقتل أبطل يا ربنا حسدا للجسد يهلك وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا يهودجا جبارا زاجرا ارمي يا ربنا يهودجا برا بذكا وملك الجسد ارمي يا ربنا نصرانجا ومجوسجا وملحدا وهندوسجا وشيعيا ومسلما ظالما زاجرا وخاب كل جبار عنيد خجب يا ربنا جبارا ظالما سكن الراس وملك الجسد سكن الراس وملك الجسد وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا ذر عيون قديمة نفذت إلى المخ والمخيخ ومراكز الإحساس اللهم احلل عقدا من عقد العيون والحسد والأسحار نفذت إلى المخ والمخيخ ومراكز الإحساس وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اللهم عليك بظالم ملك الجسد اللهم عليك بعاشق ملك الجسد أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر رأسها ودهن أبطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر رأسها وعقد وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها طهرها يا ربنا من السحر ومن الحسد ومن العين ومن النظرة والمس والعقد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفها يا ربنا اكف أمتك يا مولانا سوءا عظيما وسحرا قديما وأثر عيون في الرأس وسائر الجسد قوية نافذة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرضيك يا أمت الله. الله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله مجيب الدعاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفها بالشافية واكفها بالكافية يا ربنا وقها بالواقية وافتح لنا ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه